الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم مرحبا بكم في هذه الدورة الجديدة من دورات معهدكم الذي يقيمه هذا المسجد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم فيه العلم النافع وأن يجعلكم من الذين يتعلمون ويعلمون ونستأذن إخواننا أن يتقربوا منا هكذا قليلا بعد إذنكم حتى يعني نظر نحن ياما مشوية بس شوية لما تجتمع في البيامة فتبقى لك فرضا نحن متفرقين كده نجتمع إن شاء الله حتى يعمنا الله برحمته ونحن والحمد لله قد فرغنا من دراسة شرح التحاوية وعقيدة أهل السنة وكانت تتركز على أصول ثلاثة التوحيد والوحي والرسالة والبعث بعد الموت ومن خلال الدراسة عرفنا أن توحيد ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ونحن سنركز في هذه الدورة الجديدة إن شاء الله تعالى على هذا القسم الأخير وهو توحيد الأسماء والصفات إن شاء الله تعالى المقرر في الدراسة هو شرح الواسطية للشيخ صالح الفوزان حفظه الله والعقيدة الواسطية كما تعلمون هي عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات كما كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد حظيت هذه العقيدة بشروح كثيرة لعلماء أجلاء اخترنا منها شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ولكننا نبدأ في هذا اللقاء الأول بدراسة أصول وأسس أهل السنة والجماعة التي يدينون الله تبارك وتعالى بها في عقيدة الأسماء والصفات أو في توحيد الأسماء والصفات وهذه رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة وهي للشيخ الفاضل محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان في التفسير وهو من كتب المشهورة المعتمدة والرسالة تسمى منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات والرسالة كما ترون قصيرة وصغيرة الحجم تقع في نحو 26 صفحة ونحن إن شاء الله تعالى سنركز على أهم ما جاء فيها ونجمله إجمالا غير مخل حتى نعرف القواعد والأسس التي ينبغي أن يدين الله بها العبد المسلم في باب الأسماء والصفات. قال الشيخ رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو المنجي نحو آيات الصفات. أولا، اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. كثرة البحث وكثرة الخوض والتعمق في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. ولذلك لما دخل رجل على الإمام مالك وسأله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر بي فأخرج من المجلس. فأول فائدة نستفيدها من هذه الدراسة أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. ثانيا، اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز على ثلاثة أسس، من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. القرآن العظيم دل على أن آيات الصفات تتركز على ثلاثة أسس، من جاء بها كلها معتقدا لها فهو على ما أنا عليه اليوم وأصحابي كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل سواء السبيل. وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها قرآن عظيم. أحدها إذن باب الأسماء والصفات يتركز على ثلاثة أسس، دل على كل أساس منها القرآن العظيم. أول هذه الأسس الثلاثة تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. أول أساس يجب أن تركز عليه في باب الأسماء والصفات أن الله عز وجل لا تشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. بأول أساس من الأسس الثلاثة التي تتركز عليها الأسماء والصفات تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، لأن الله قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وكما أن الذات لا تشبه الذوات كذلك الصفات لا تشبه الصفات. فإذا أثبت ذاتا لا تشبه الذوات فما الذي يمنعك أيضا أن تثبت صفات لا تشبه الصفات؟ فالإثبات لا يستلزم التشبيه كما درسنا في الطحاوي، الإثبات لا يستلزم التشبيه. فالله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء، سمى بها بعض مخلوقات، ووصف نفسه بصفات وصف بها بعض مخلوقات. والفرق بين الاسم والاسم، الفرق بين المسمى والمسمى، والفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. ولذلك نقول في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، لأن المشبهة أفرطوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، المعطلة أفرطوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل. وسبيل الحق بينهما لأهل السنة والجماعة إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. الأساس الثاني من هذه الأسس هو الإيمان بما وصف الله به نفسه. من الأسس التي يقوم عليها مبحث الأسماء والصفات أن الله الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله. قل أأنتم أعلم أم الله. إذا كان الله وصف نفسه بأنه على العرش استوى، إذا كان الله تبارك وتعالى قال يد الله فوق أيديهم، إذا وصف الله نفسه بصفة وجب الإيمان بها، لأنه ليس أحد أعلم بالله من الله عز وجل. والإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الأساس الثاني من الأسس الثلاثة التي يقوم عليها مبحث الأسماء والصفات، الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله. الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله. والإيمان بما وصف به رسول الله ربه عز وجل، لأنه لا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله في حقه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله بنفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق. إذا يجب على كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب على كل مكلف أن ينزه صفات الله عز وجل أن تشبه صفات الخلق. وحيث أخل أحد بهذين الأصلين، الإثبات والتنزيه، حيث أخل أحد بهذين الأصلين وقع في هوة ضلال، لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ على الله بهذه الجرأة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته لنفسه فهو إنسان مجنون. الذي يتنطع بين يدي الله عز وجل وتجرأ أن ينفي عن الله ما وصف الله بنفسه، هذا إنسان سفيه مجنون. فالله جل وعلا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال، كل صفة أثبت الله نفسه هو صفة كمال، فإذا نفاها أحد فقد نفى الكمال عن الله عز وجل. فكيف يليق لمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك؟ هل يقول هذا عاقل؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه، فإذا قال الرحمن على العرش استوى وجاء رجل وقال لا يا رب، لا يجوز أن تصف نفسك بالاستواء لأن فيه تشبيه، فهذا نقص لا يليق بك. فقد زعم أنه يعلم بصفات الكمال الواجبة لله من الله عز وجل، فكيف يليق لمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك ويلزمه من النقص كذا وكذا؟ فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب وسنة. هذا الكلام لسان حالهم وليس لسان مقالهم. هم لم يقولوا هذا، لكن هذا هو لسان الحال. إذا قال الله الرحمن على العرش استوى، فقال لا تقل استوى، الرحمن على العرش استولى. فهذا لسان حالهم يقول هذا الذي يذكره الشيخ، فيقول يا رب هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك، يلزمه من النقص كذا وكذا، فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله. أنت قلت استوى، أنا أقول استولى. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل ملحد ضال. ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن تشبيه صفاته بصفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. فهمنا الأصلين دول، الإثبات بلا إيه؟ بلا تشبيه، والتنزيه بلا تعطيل. فمن آمن بذلك فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. وهذا التحقيق هو مضمون قول ربنا عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول الآية رد على المشبهة، وآخرها رد على المعطلة. فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع. ذلك لأن الله قال: وهو السميع البصير، بعد قوله: ليس كمثل شيء. ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات. فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر وأن ذلك تشبيه، بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه وبصره على أساس ما قبله، هو إيه؟ ليس كمثله شيء. فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم، وكل هذا حق ثابت لا شك فيه. لقد قلنا أثناء الشرح الطحاوية: لو قلت الإنسان له عين والقرد له عين، لو قلت الإنسان له عين فقال لك أحد: لا تقل للإنسان عين لأن القرد له عين، فلو قلت الإنسان عيني بل تشبهت عين الإنسان بعين القرد، ما يقول هذا أحد. ما أحد يقول: لا نقول للإنسان عين لأن القرد له عين، وإثبات عين الإنسان تستلزم تشبيه عين الإنسان بعين القرد. ما قال ذلك أحد. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته نفسي بلا تشبيه، بلا تشبيه، لأنه قال: ليس كمثل شيء، فنفى الشبه. ثم أثبت وهو السميع البصير، يقول لنا: اثبتوا لله ما أثبته الله نفسي، مع نفي الإيه؟ مع نفي التشبيه. إلا أن صفة رب السماوات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين. فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله. من نفى عن الله وصفا أثبته الله لنفسه فقد جعل نفسه ايه؟ اعلم بالله من الله. ربنا علم ان من الكمال ان يكون مستويا على العرش، فقال: الرحمن عن العرش استوى. يجي واحد يقول: لا يا رب، لو قلنا استوى كما قلت هذا يستلزم النقص، وانت منزع عن النقص. فنحن نحرف هذه الكلمة ونأتي ببدل منها من عندنا، كما قال الشيخ رحمه الله: لا يقول هذا الا مجنون. فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفة الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له. يدخل في قوله تعالى حكاية عن أهل النار أنهم لما كبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن يسوي رب العالمين بغيره فهو مجنون. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات ووصف بها بعض مخلوقات، والفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. وصف الله تبارك وتعالى نفسه بالقدرة فقال: إن الله على كل شيء قدير. وصف المخلوق بالإيه؟ بالقدرة. قال في حد الحرابة: إلا الذين تابوا من قبل إيه؟ أن تقدروا عليهم. فأسند القدرة لبعض المخلوقات، فللمخلوق قدرة تليق بضعفه وافتقار وعجزه، وللخالق سبحانه قدرة تليق بكماله وعظمته وجلاله. ووصف الله نفسه بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه، في مثل قوله تعالى: إن الله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووصف بعض المخلوقات بالسمع والبصر، قال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق، فلله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان لائقان بجلاله وكماله، كما أن المخلوق سمعا وبصرا حقيقين مناسبين لحاله من فقره وفنائه وعجزه، وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق وذات الايه وذات المخلوق. والله تعالى وصف نفسه بالحياة فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ووصف أيضا بعض المخلوقات بالإيه؟ بالحياة، قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ونحن نقطع بأن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن المخلوقين حياة مناسبة لخالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم، وبين صفة الخالق والمخلوق من المخالفة كما بين ذات الخالق والمخلوق، وذلك بول شاسع بين الخالق وخلقه. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلم، قال: والله بكل شيء عليم. ووصف بعض مخلوقاته بالعلم، قال: وبشرناه بغلام عليم. وقال عن يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه. ووصف الله نفسه بالكلام، فقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ووصف بعض المخلوقين بالكلام، قال: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ووصف سبحانه نفسه بأنه يعلم خلقه، فقال: الرحمن علم القرآن. ووصف بعض خلقه بصفة الفعل التي هي التعليم، فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ووصف نفسه جل وعلا بأنه ينبئ، ووصف المخلوق بأنه ينبئ، وجمع بين الفعلين في الأمرين في قوله جل وعلا: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فوصف الله نفسه بالإنباء، ووصف بذلك بعض الايه المخلوقات أيضا. ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من هذا العلم مخالف لما وصف به العبد كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. ووصف نفسه بصفة الفعل الذي هو الإيتاء العطاء، فقال: يؤتي الحكمة من يشاء. وقال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وإيه وآتيتم إحداهن قنطارا. ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من هذا الفعل كمخالفة ذاته لذاته، أي كمخالفة ذات الله عز وجل لذات العبد. والله تعالى وصف نفسه بأنه العظيم، وهو العلي العظيم. ووصف بعض المخلوقات بالعظيم، قال: وأوحينا لموسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق ايه كالطود العظيم. وقال على لسان الهدهد عن ملك السبأ: ولها ايه عرش عظيم. وصف نفسه بالعلو، سبح اسم ربك الأعلى. ووصف بعض مخلوقات بذلك، قال عن إدريس: ورفعناه مكانا عليا. وقال: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من هذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر والعظم مناف لما وصف به المخلوق منها كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق، فلا مناسبة بين ذات الخالق والمخلوق كما لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فوصف الله تعالى نفسه بأنه جبار متكبر، فقال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ووصف بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر، قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات أو أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مناف لما وصف به المخلوق كمنافات ذات الخالق لذات المخلوق. فالله تعالى وصف بعض نفسه بالعزة، قال إن الله عزيز حكيم، ووصف بها بعض المخلوقين، وقالت امرأة العزيز، وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فوصف نفسه جل وعلا بالقوة، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ووصف بعض المخلوقين بالقوة، فقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعض ضعف قوة ثم جعل بعض قوة ضعفا وشيبة. قال ولا شك أن ما وصف به خالق السماوات والأرض، ولا شك أن ما وصف به خالق السماوات والأرض من هذه الصفات أنه حق لائق بكماله وجلاله، لا يجوز أن ينفى خوفا من التشبيه بالخلق. كل ما وصف الله بنفسه فهو حق لائق بجلاله وكماله، لا يجوز أن تنفي عن الله ما أثبته الله نفسه مخافة التشبيه. وأن ما وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى وصف أثبته الله جل وعلا لنفسه فينفي هذا الوصف عن الله متهجما على رب السماوات والأرض، مدعيا عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به أنه لا يليق به وأنه هو ينفيه عنه ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص، فهذا جنون وهوس ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائرهم والعياذ بالله. ثم قال رحمة الله عليه وسنضرب لكم لهذا مثلا يتبين به الكل، لأن مثلا واحدا من آيات الصفات ينسحب على الجميع إلا فرق بين الصفات، لأن الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبهه شيء من خلقه في شيء من صفاته البتة. فهذه صفة الاستواء التي كثر الخوض فيها ونفاها كثير من الناس بفلسفة منطقية وأدلة جدلية، سنتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها كلاما يخص الذين درسوا المنطق والجدل ليتبين كيف استدل أولئك بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل. هذه صفة الاستواء تجرأ الآلاف ممن يدعون الإسلام، ليس من غيرهم، صفة الاستواء تجرأ الآلاف ممن يدعون الإسلام ونفوها عن رب السماوات والأرض بأدلة منطقية يركبون فيها قياسا استثنائيا مركبا من شرطية متصلة لزومية واستثنائية يستثنون فيها نقيض التالي، ينتجون في زعم الباطل نقيض المقدم بناء على أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم، فيقولون مثلا لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها للخلق، لكنه لما لم يكن مشابها للخلق يبقى ليس مستويا على العرش. وعظم هذا الافتراء واضح كما ترى. يقول الشيخ رحمة الله عليه اعلموا ان هذه الصفة التي هي صفة الاستواء صفة كمال وجلال،

بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. نفس الكلام في الموضع الخامس في سورة الفرقان، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. نفس الترتيب ونفس السياق في سورة السجدة، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ونفس الترتيب والسياق في الموضع السابق في سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه سبعة مواضع في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل فيها ثم استوى على العرش، على أن الاستواء صفة مدح وكمال وجلال لله. والدليل على ذلك أنها تقللت، هذا الخبر عن الاستواء تخلل كل الآيات التي تلفت الأنظار إلى دلائل عظمة الله تعالى وقدرته عز وجل. فالشاهد أن هذه الصفة صفة الاستواء التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص، ويتهجمون على رب السماوات والأرض بأنه وصف نفسه صفة نقص، ثم يسببون عن هذا أن ينفوها ويؤولوها، مع أن الله جل وعلا تمدح بها وجعلها من صفات الجلال والكمال مقرونة بما يبهر العقول من صفات الجلال والكمال. هذا يدل على جهل وهوس، أو جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله جل وعلا بالتأويل. نحن لما شرحنا التحوية قلنا إيه؟ كلامه ماذا، تأويل ولا تحريف؟ تحريف، تحريف الكلام الموضوعي، ولكنهم سموه تأويلا علشان يقبل ويروج وينتشر. لأنهم لو قالوا تحريف عن الكلام الموضوعي ما حدش يقبل يحرف كلام الله، لكن سموا التحريف ايه؟ تأويل، علشان يقبل ويروج. قال ثم اعلموا ان هذا الشيء الذي يقال له التأويل الذي فتن به الخلق وضل به الآلاف من هذه الأمة، اعلموا ان التأويل يطلق مشتركا بين ثلاثة معاني. لفظ التأويل لفظ مشترك بين ثلاثة معاني. الاول، يطلق التأويل على ما تؤول اليه حقيقة الامر في ثاني حال. التأويل يطلق على ما تؤول اليه حقيقة الامر في ثاني حال. يعني في اول سورة يوسف اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. هذا الحال الاول، هذا الحال الايه؟ الحال الاول. لما تحققت الرؤيا في اخر السورة ورفع ابويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل. يبقى التأويل يطلق على ما تقول اليه حقيقة الامر في ثاني حال، وهذا هو معناه في القرآن. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن إيه؟ تأويلا. يبقى الحال الأول حال التنازع والاختلاف، فإن تنازعتم هذه الحال الأول خد بالك، ولما ردينا ما تنازعنا فيه إلى الكتاب والسنة آل الأمر إلى الإيه؟ إلى الخير ذلك خير وأحسن تأويل. يبقى أصل التأويل يطلق على ما تقول إليه حقيقة الأمر في ثاني الحال، وهذا هو معناه في القرآن الكريم. ويطلق التأويل بمعنى التفسير، ويطلق التأويل. ونأخذ مثال آخر على التأويل في القرآن الكريم. ربنا يقول إيه في يوم القيامة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى هم لما جاءهم القرآن ايه اعرضوا عنه ايه ونسوه، ولما وقع تأويل ما اخبرهم به قالوا قد جاءت رسل ربنا بالايه بالحق. يبقى اذا التأويل معناه في القرآن، التأويل معناه في القرآن ما يقول اليه او ما تقول اليه حقيقة الامر في ثاني الايه في ثاني حال. ده أصل التأويل في القرآن. لكن التأويل أيضا يطلق بمعنى التفسير، وهذا قول معروف واعتمده ابن جرير الطبري في تفسيره دائما يقول إيه القول في تأويل قوله تعالى كذا، القول في تأويل قوله تعالى كذا أي في تفسير قوله تعالى كذا. يبقى التأويل معنى إيه؟ معنى التفسير. أما التأويل في اصطلاح الأصوليين فمعناه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه الى محتمل مرجوح لدليل. التأويل بقى عند الاصوليين صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر الى معنى اخر محتمل مرجوح بس الدليل بدليل، اما بغير دليل لا يجوز. فالاصل في الالفاظ حملها على ايه الحقيقة، الأصل في الألفاظ حملها على الحقيقة. لا يجوز صرف اللفظ عن حقيقته إلى معنى آخر إلا بإيه بدليل. مع الدليل على التأويل ماشي فتصرف اللفظ عن ظاهره، مفيش دليل يبقى التأويل اسمه إيه اسمه تحريف. يبقى التأويل هو التحريف، صرف اللفظ عن حقيقته إلى معنى آخر مرجوح إن لم يكن عليه دليل، فهذا هو التحريف الذي وقع فيه المعطلة. وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الوصول ثلاث حالات: إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة، وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه، وهذا ومثال هذا النوع مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار احق بصقبه، الجار احق بصقبه. فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار، وحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم حمل اللفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر، الا ان حديث جابر صحيح. فاذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، دل على ان المراد بالجار الذي هو احق بصقبه خصوص الشريك المقاسم، فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهر المتبادر لدليل واضح يجب الرجوع اليه من كتاب وسنة، وهذا التأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا ولا مانع منه اذا دل عليه النص. الثاني صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده المجتهد دليلا وهو في نفس الامر ليس بدليل. لا مش تحريف، احنا قلنا الاول تأويل قريب، صرف اللفظ عن ظاهره لدليل صحيح من كتاب السنة، هذا يسمى تأويلا صحيحا او تأويلا قريبا. التأويل الثاني صرف اللفظ عن ظاهره مش لدليل فقط، لا لمعنى يعتقده المجتهد، وهو بنفس يعتقد المجتهد دليل بس هو مش ايه ليس دليلا، فهذا يسمى تأويلا بعيدا ويقال تأويل فاسد. ومثل له بعض العلماء بتأويل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لفظ امرأة في قوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكحها باطل باطل باطل. قالوا حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، لأن أي في قوله أي امرأة صيغة عموم، وأكدت صيغة العموم بماء المزيد للتوكيد أيما، فحمل هذا على صورة النادرة وهي المكاتبة حمل اللفظ على غير ظاهر. يعني أبو حنيفة لا يشترط الولي في النكاح، الإمام ابن حنيفة لا يشترط الولي في النكاح. ليه؟ عدد الرسول يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. الإمام حنيفة قال الحديث جاء في المرأة المملوكة إذا كاتبت سيدها، المرأة المملوكة التي كاتبت سيدها على مبلغ من المال حتى يعتقها، قال لا يجوز لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، يعني بغير إذن مالكها. أما المرأة الحرة يجوز أن تزوج نفسها عند أبي حنيفة. فأبو حنيفة تأول هذا الحديث لمعنى شيء يعتقد دليلا، ولكن هو في نفس الأمر ليس دليلا، فتأويل هذا يسمى تأويلا بعيدا ويقال له تأويل فاسد. أما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل فهذا لا يسمى تأويلا، بل يسمى لعبا، لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا تفسير غلاة الروافض قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا لعن الله هي عائشة، فهذا تحريف للكلمة عن موضعه وتلاعب الكتاب والسنة. ومن هذا النوع هو التلاعب وتحريف صرف آيات الصفات من ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان، كقوله استوى بمعنى استولى، فهذا لا يدخل في اسم التأويل لأنه لا دليل عليه البتة، وإنما يسمى في اصطلاح الرسول لعب لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند، فهذا النوع لا يجوز لأنه تهجم على كلام رب العالمين. والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وكل هذا الشر انما جاء من مسألة وهي نجس القلب وتلطقه وتدنسه باقدار التشبيه، فاذا سمع بالقلب المتنجس باقدار التشبيه صفة من صفات الكمال اثنى الله بها على نفسه كنزوله الى سماء الدنيا واستوائه ومجيئه وغير ذلك من صفات الجلال والكمال، اول ما يخطر في ذهن هذا المسكين ان هذه الصفة تشبه صفة المخلوق، فيكون القلب متنجسا بأقدار التشبيه، لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته، إذ أنه يجب أن يثبت إلى صفة لا تشبه صفات المخلوقين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت هذه مقدمة لدراسة الأسس والركائز الثلاثة التي يجب أن نعتمدها في مبحث الأسماء والصفات، وإن شاء الله تعالى نلتقي في رحاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.